وانتهيت إلى كتلة رخوة هلامية بيضاء. قال عنها الأستاذ: إنها سر الإنسان. أحقا، أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام الإرادة في هذه الكتلة المائعة الطرية؟ ورفعت رأسي في قلق وتشكك. لقد فتحت الحقيبة فوجدت داخلها حقيبة أخرى، وما زلت بعد سنين من التعب والكد كنت أمام مجهول. إن القناع الذي يغلف الإنسان ليس ثيابه وحده، فجلده ثوب آخر، ولحمه وشحمه وعظمه كلها ثياب. أما هو نفسه فبعيد بعيد تحت هذه الأقمشة السميكة من اللحم والدم. وقرأت 3000 صفحة في كتب التشريح، وكانت الخلاصة في النهاية: إن الإنسان مجموعة من الأحشاء في قرطاس من الجلد. كلام غير صحيح مع احترامي لجهود السير كينغهام ودراي وجاميسون وبقية عمالقة الطب الذين تخصصوا في وصف الإنسان. إنهم لم يصفوا الإنسان على الإطلاق، إنما وصفوا ثيابه. إنهم في نظري ترزية من نوع عصري، أبدعوا في وصف موديلات المصارين والأمعاء. إن القلوب المحفوظة في برطمانات في متحف كلية الطب هي فتارين لتفصيلات مختلفة من القلب. القلب الديكولتي والقلب الجابونيز. أما قلب الإنسان الحقيقي، عواطفه ودمه الساخن النابض بالرغبة، فلا يوجد إلا في داخلنا ونحن أحياء. إن حقيقة الحياة غير معروفة، إنها حركة دبت في المادة، حركة واعية هادفة حرة، ولعلها مادة ولعلها أي شيء، ولكنها ليست الجثة على أي حال. إن أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأراغوز، فتبدأ بالتناظر من بعيد كأعضاء حية تتكلم باختيارها وحريتها، وهي في الحقيقة قطع خشبية ميتة تحركها خيوط خفيفة من وراء خبأ. في داخلنا أراغوز، في داخلنا رامز ينفخ في بوق أجسادنا ويلهو بخيوط أطرافنا فتتحرك وتمشي وتتكلم. وكذلك الكون كله، الحيوان والنبات والجماد، مجموعة أبواق متعددة في داخلها، في قلبها رامز ينفخ على الدوام. والبراهمة الهنود لا يعتقدون أن لكل مخلوق روح تخصه، لا يعتقدون أن لكل حمار روح، ولكل كلب روح، ولكل نحلة روح، وإنما يعتقدون بوجود رامز واحد ينفخ في أبواق الكون، وروح واحدة تسكنه، ومعنى واحد تحققه المخلوقات، كما تحقق الكلمات المتعددة الفكرة الواحدة البسيطة، وكما يحقق الرسام والموسيقار والنحات والأديب والشاعر والمغني المعنى الواحد في سيل من مخلوقات فنية. وفي سفر اليوبان شياد صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر: إن الإله رهاما الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلا: إذا ظن القاتل إنه قاتل والمقتول إنه قتيل، فليس يدريان ما خفي من أساليبي، حيث أن أكون الصدر لمن يموت، والسلاح لمن يقتل، والجناح لمن يطير، وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء حتى الشك نفسه، وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء، إله يشبه النور الأبيض، واحد وبسيط، ولكنه يحتوي في داخله على ألوان الطيف 7

حقيقة الثلاثة، ومن خلال هذه الوحدة الحية يبدو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى معنى ذلك الشيء الساكن في قلب الحياة والذي يبعث فيها النبض، ذلك الشيء الذي يبدو كأنه الغاية وكأنه السبب وكأنه الحقيقة في نفس الوقت. الله، هل رأيت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في الهواء؟ إنه لا يرى الهواء، وأراهن إنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى مخلوق حي ويظن أن بها روح تحركها. إنه كلب متدين. في الماضي كان الإنسان أحمقا مثل هذا الكلب، كان يتلفت حوله في ذعر ودهشة ويتخيل إن الأرواح تسكن كل شيء، تسكن الصخر والبحر والحقل والجبل، وكان يعبد أعضاء التناسل لأنه كان يرى فيها قدرة على بعث الأرواح. وفي مدينة هيرابوليس القديمة كانت تقوم مسلات هائلة في شكل أعضاء تناسلية أمام معابد أفروديت. وفي كثير من نواحي آسيا الصغرى كان واجبا دينيا محترما على كل سيدة أن تقف بأبواب المعبد وتهب نفسها لكل غريب يطلب، ثم تضع على مذبح الرب ما كسبته من بغائها، بغائها المقدس. وكانت أول صورة من صور الأديان هي السحر. كان الكاهن يتوسل بالسحر إلى السماء حتى تمطر، وإلى الأرض حتى تجود بالقمح، وإلى الريح حتى تهب. فإذا فشل في توسلاته ضرب تمثال آلهته بالصوت، ثم ألقى به في البحر، ثم بدأ يعتقد أن الأرواح الطيبة تختار الحيوانات لتحل فيها. ومن هنا نشأت عبادة الثور المقدس والبقرة وعجل آبيس. ثم تقدم الدين خطوة أخرى إلى الأمام، فاتجه إلى عبادة الأسلاف، واتخذت الآلهة أشكال البشر. كانت آلهة الأحباش سمر الوجوه مفرطحة الأنوف، وآلهة تراقيا ذات شعر ذهبي وعيون زرقاء، وكانت الآلهة هي أرواح الموتى. فإذا أراد الملك أن يبلغ تحية أو رسالة إلى جده الميت دعا إليه عبدا، ثم أبلغه الرسالة شفويا وقطع رأسه. فإذا أراد أن يضيف سطرا إلى رسالته ذبح عبدا آخر وشفعه بالأول كملحق. وهكذا كانت الصلوات الأولى مرهقة باهظة ودموية، ولكن الدين القديم على ما فيه من وحشية وهمجية أضاف إلى الحضارة تراثا رائعا من الفن والفكر، وأضاف الشعر والموسيقى والنحت إلى ملاحم ومسرحيات وفن رفيع. وما لبث أن انقلب الفن على الدين وبدأ يناقشه، وظهر فلاسفة كسقراط وإفلاطون وأرسطو، وكانت لهم الجرأة على إنكار الآلهة. والتحم الدين مع العقل في معركة قصيرة انتهت بهزيمة وانهيار معبد الأولم عند أقدام المنطق. وطوت الأديان صفحتها الأولى، ولكن التاريخ كان يحتضن تحت جناحه فرخا صغيرا لديانة جديدة. كان الإسكندر المقدوني يستحق الشرق بقدميه ويطوح بملوكه ويحرق مدنه ويحولها إلى ميدان يعج بالأسرى والعبيد. وظهرت ديانة تكفر بالدنيا وتبشر بالآخرة وتقول أن هناك جنة بعد الموت وإنها للتعساء والعبيد وحدهم. وعاد الإسكندر إلى بلاده يحمل تراب هذه الديانة على ملابسه، وظهرت اليهودية لتقدم للعالم فلسفة جديدة وإلها واحد وعدالة اجتماعية. واليهودية كسائر الأديان الشرقية تقوم على فكرة الخطيئة، وإن آدم أطاع الشيطان وعصى ربه وأكل من الشجرة المحرمة فحكم عليه بالذل وطرد من الجنة ليكفر عن ذنوبه بحياة تعيسة على الأرض هو وذريته إلى يوم القيامة. وبعد القيامة تفتح الآخرة أبوابها ليعيش فيها البشر خالدين، منعمين أو معذبين حسب أعمالهم. وفكرة الخطيئة قديمة، وهي موجودة بنصها في الديانات الهندية، حيث تحكي كتب الفيدا إن الآلهة شيفا إله الشر أنزل شجرة تين من السماء وطلب من المرأة أن تغوي بها الرجال لتكسب الخلود، فخضعت للإغراء وأكل الرجال من الشجرة وحكم عليهم بالبؤس والشقاء مدى الحياة. وهذا التشابه بين الديانات والخرافة تتكرر في أكثر من مكان. واليهودية هي أول ديانة دعت إلى التوحيد، ويرجع ذلك إلى نمو الحياة الاقتصادية وارتباط البلاد بالتجارة وتحالف القبائل واندماج الآلهة المتعددة في إله واحد. وفي ذلك يقول أشعية: هو ذلك الرب من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تبر الأرض ووزن الجبال بالميزان. وفي آيات أخرى تدعو إلى تحقيق العدالة وتضع القواعد الأولى للوصايا العشر. أسمع يهوذا يقول: من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة لا تسكنوها، وغرستم كروما شهية لا تشربوا خمرها. حين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، أيديكم مليئة بالدم. كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. وأعقب اليهودية الديانة المسيحية، وقد ظهرت المسيحية من تفاعل تيارين كبيرين. الأول هو امتزاج أفكار الإغريق بالفلسفة الهندية والديانة اليهودية، والثاني هو الاستغلال الصناعي والتجاري في بيت المقدس والإسكندرية وإنطاكيا وأثينا وروما، وظهور طبقة عاملة لا حيلة لها ولا أمل. ومن هذه المحنة ظهرت أمثال هذه الآيات: لا تفكر في عيشتك، ماذا تأكل أو ماذا تشرب، أهون على الجمل أن يدخل من ثقب إبرة من أن يدخل الغني إلى جنة الله، إذا صفعك أحدا على خدك الأيمن أعطه خدك الأيسر. وهي آيات تبارك الذل والخضوع والفقر، وتلعن الغنى والقوة، وتتخذ مكانا في صف العبيد المهزومين. وجاءت المسيحية بفلسفة جديدة، وهي فلسفة الإله المتجسد، والمسيح ابن الرب الذي يولد من عذراء دون أن يقربها رجل. هذه القصة لها نظائر تشبهها في الديانات القديمة في الهند، قصة الإله كريشنا، وفي مصر قصة الإله حورس، وفي المكسيك قصة كستا لوكتل، وفي الإغريق قصة بروميثيوس. وفي الصين كانوا يحتفظون بسجل يكتب فيه جميع الآلهة المستجدة، ويحفظ في إدارة الأقاليم في بكين. وبلغ عدد الآلهة الذين منحوا حق الحياة على الأرض 160 إلها.

والقوى الهائلة التي وجدها الإنسان في يديه وساقيه وعقله. فبدلا من الكاهن الذي كان يدخل الغابة ليمجد جمال الله ويصلي، أصبح الرجل العصري يدخل الغابة ليقطع الأشجار ويصنع الورق والصحف وينشئ مدينة، يمد خطا حديديا ويضع فيها المياه وكبريتات النحاس ليقتل القواقع، ويضع في الأرض نترات الصودا ليخصب الزرع، ويستخرج القوى الكهربائية من مساقط المياه، وينقب عن الحديد والفحم والغاز والذهب في باطن الأرض. وطالب الكيمياء أصبح يلهو بالعلم الذي ينحل ويتركب تحت بصره كل يوم دون أن يذكر اسم الله. وطالب الفلسفة فتح عينيه على قصة الأديان لأول مرة، وقد وضعت أمامه في حلقات متتابعة امتزجت فيها الخرافة بالحقيقة، والمدارس التي كانت تنفق عليها الكنائس لتعلم اللاهوت والشعر تحولت إلى معاهد للجبر والرياضيات منحت روكيفلر، والقوانين التي كانت تصدر عن البابا أصبحت تصدر عن أعضاء الشيوخ والنواب ومجالس العمد. إن كل ما تبقى من الأديان هي الأيام المقدسة التي تحولت الآن إلى إجازات وأيام راحة. إن سقراط الذي حطم ديانة الإغريق لم يعد له إخوة في عالمنا الحديث، والأمل الوحيد الباقي للدين هو أن يقيم معبداً في عالم الحقيقة الذي أنشأه كوبرنيك وداروين وفولتير وسبنسر وكانت وشو، ويحترم الصدق العلمي البسيط ولا يحتمي بعالم لا معقول. فالرب الذي لا يحترم عقلا صنعه بيديه يعطينا العذر في ألا نعبده. إن الله فكرة، إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة الأديان. الله في العقل الحديث معناه أن الطاقة الخام التي في داخلنا. الله هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البتروبلازم وفي الأفلاك. هو الحيوية الخالقة في كل شيء، أو بعبارة القديس توماس، الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنسانا، وما زال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لا نهاية. والعلم بهذا المعنى الجديد عبادة، والفن عبادة، والفلسفة عبادة، لأنه أدراك لهذه الآلهة بوسائل مختلفة وإحساس به من زاوية مختلفة. والمعبد بهذا المعنى الجديد برلمان حر ومدرسة عصرية تضم كل الآراء وتحترم كل الآراء، وينضوي إليها جميع المختلفين تحت قانون واحد وهو حب الحقيقة. وشريعة هذا الدين بسيطة جميلة، إنها الولاء للحياة. هل هناك مسلم أو مسيحي أو يهودي يخالفني في هذه الحقائق الأولية؟ لا أظن.